طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى دروس العقيدة في شرح المقدمة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. وصلنا إلى هذا الموضع، فرغنا: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، يعني وشرح به دينه القويم وهدى به صراط المستقيم. طيب، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، فيه إثبات الساعة يوم القيامة الطامة الصاخة القارعة، كل هذه أسماء ليوم القيامة. قارعة التي تقرع القلوب بأهوالها. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. فالساعة حق لا بد من وقوعها، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالساعة لا ريب فيها وأنها حق، وأن العباد بعد موتهم يبعثون وينشرون، فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون كما بدأهم يعودون، كما بدأهم يعودون. فالله عز وجل لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وفي قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهذا من باب التقريب، وإلا فالله عز وجل لا يعجزه شيء، كان خلقهم أول مرة أو أعادهم مرة أخرى. لكن الإنسان مثلا من باب التقريب إذا صنع كرسيا مثلا لأول مرة، لا يكون صنعه لهذا الكرسي مثلا كما يكون في المرة الثانية والثالثة والرابعة، يكون قد اكتسب ماذا؟ خبرة، فيكون أيسر الأمر عليه. فالله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني أصل خلقته من نطفة من ماء مهين يصب في الأرحام. فقال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم بمعنى مخاصم، يجادل في آيات الله تبارك وتعالى ويصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. مبين بمعنى مظهر لهذه العداوة. فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، من الذي يحيي هذه العظام وقد صارت رميما، بلت هذه العظام، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فكما أنشأها أول مرة فلا يعجزه أن يعيدها مرة أخرى. قد ورد بيان ذلك في كتاب الله عز وجل في قصة الرجل الذي مر على القرية في سورة البقرة، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. وكذلك في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أي خذ 4 من الطير وجزئهن، اجعلهن أجزاء أي مقطعة، واجعل كل جزء على جبل ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عز وجل عزيز حكيم. وكذلك ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثل في كتابه العزيز بإحياء الأرض بعد موتها، إحياء الأرض بعد موتها، فالذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يبعث العباد بعد موتهم سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله تبارك وتعالى في هذه العبارة إثبات الساعة وإثبات البعث، وأن الله عز وجل كما بدأهم يعودون. وهذا يقتضي الحديث أو يستلزم الحديث عن النفخ في الصور، والنفخ في الصور يعني نفختان، النفخة الأولى والنفخة الثانية. النفخة الأولى نفخة الصعق، تصعق جميع الخلائق إلا ما شاء ربي عز وجل، بمعنى يموتون كما قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى نفخة الصعق، والنفخة الثانية نفخة البعث والنشور، نفخة البعث والنشور. يرسل الله تبارك وتعالى مطرا كمثل الطل كمني الرجال، فتنبت الأجساد منه، تنبت الأجساد كما ينبت الزرع، ثم بعد ذلك ترسل الأرواح وتزوج، أي كل نفس كل روح بجسدها، وإذا النفوس زوجت، فإذا هم قيام ينظرون، يحشرون إلى أرض المحشر، يجيبون الداع الذي يدعوهم، لا يتخلف أحد عن ذلك، كما قال الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يحشر أهل التقى وأهل الإيمان وفدا في مراتب مكرمين إلى أرض المحشر، وغيرهم من أهل الكفر والضلال يحشرون على وجوههم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد سئل عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم أو على أرجلهم قادر على أن يجعلهم يمشون على وجوههم، فالله عز وجل على كل شيء قدير. فيكون الحشر ثم بعد ذلك تكون أو ما يكون في يوم القيامة من نشر الصحف ونصب الموازين والمرور على الصراط، أي الجسر الذي يكون على متن جهنم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. والساعة من علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. فالله عز وجل هو الذي يعلم متى يكون وقوعها. قد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تكون يوم ماذا؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة. وأن الله يبعث من يموت، أي بعد موتهم كما بدأهم يعودون. وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. يضاعف الله عز وجل لمن شاء من عباده الحسنات. قد ورد في قول الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من رحمة الله عز وجل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، كما ورد في حديث ابن عباس في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بيّن ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 1 سيئة. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه يضاعف لعباده الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والناس يتفاضلون في ذلك، ويرجع ذلك إلى الإخلاص في الأعمال، فكلما أخلص الإنسان في العمل كلما كان ذلك أعظم عند الله تبارك وتعالى في الأجر. فالله عز وجل يضاعف لمن يشاء من عباده. كذلك يعني تتفاضل الأمكنة والأزمنة، مثلا العمل الصالح في مثلا في حرم الله عز وجل في مكة أو في المدينة يكون أجره أعظم عند الله تبارك وتعالى، كذلك السيئات يكون جرمها كذلك أشد عند الله تبارك وتعالى، كذلك فضل الزمان كمثلا في شهر رمضان أو كالعشر الأول من شهر ذي الحجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني 10 الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فيكون التفاضل في الزمان وكذلك التفاضل في الأمكنة، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء من عباده. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، إذا تاب العبد من الكبيرة تاب الله عليه. والتوبة لها شروط: أولا الإقلاع عن المعصية. نعم الشرط الثاني الندم على فعل المعصية. الشرط الثالث العزم على عدم العود. العزم على عدم العود أي لتلك المعصية. هنا مسألة: إذا تاب الإنسان مثلا من كبيرة من الكبائر وبقي متلبسا بكبائر أخرى، هل تقبل توبته؟ هل تقبل توبته؟ أم أنه يشترط في ذلك أن يتوب من جميع الكبائر حتى تقبل توبته عند الله تبارك وتعالى؟ واضح المسألة؟ الصحيح أن الإنسان إذا تاب من شيء فإن الله عز وجل يتوب عليه، وإن كان متلبسا بمعاص أخرى فالله عز وجل يتوب عليه وتقبل توبته فيما تاب فيه إلى ربه عز وجل. يبقى الشرط الأول الإقلاع عن المعصية، الشرط الثاني الندم على فعل المعصية، الشرط الثالث العزم على عدم العود. وهذه الشروط الثلاثة إذا كانت المعصية بين العبد وربه عز وجل. أما إذا كانت المعصية بينه وبين عبد من عباد الله تبارك وتعالى، كأن يكون مثلا أكل أموال اليتامى مثلا أو غير ذلك من المحرمات، فيضاف إلى ذلك شرط رابع وهو إرجاع الحقوق إلى أهلها. إرجاع الحقوق إلى أهلها، مثلا كأن يكون اغتصب مالا يرده إلى أصحابه، أو مثلا ظلم إخوانه في الميراث يرد لهم حقهم وغير ذلك. وفي مسألة الغيبة، إذا اغتاب إنسان رجلا مثلا، والغيبة من كبائر الذنوب، الغيبة من كبائر الذنوب، فهنا هل يلزم هذا الإنسان الذي اغتاب ذاك الرجل أن يذهب إليه وأن يطلب منه العفو والصفح؟ نعم صحيح، يوجد من قال بهذا، لكن ينظر في حال المغتاب، بمعنى الذي وقعت عليه أو وقع في حقه الغيبة. إذا كان يعلم من حاله أنه إذا ذهب إليه سيزيد الطين بلة، قلنا تحدثت بك في المجالس بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فيتعاظم الأمر ويزداد الأمر، يعني بمعنى يعني يزداد أو يزداد الطين يزيد الطين بلة. فهنا لا، يعني يدعو له بالمغفرة والرحمة ويذكره بالخير بين الناس بما يعلم من حاله من صلاح وغير ذلك، فيكون ذلك كفارة له. واضح الكلام؟ يدعو له بالمغفرة والرحمة ويتوب إلى الله عز وجل من ذاك الذنب. طيب، يبقى الشرط الأول الإقلاع عن المعصية، الشرط الثاني الندم على فعل المعصية، الشرط نعم أي الشرط الأول الإقلاع عن المعصية، الشرط الثاني الندم على فعل المعصية، الشرط الثالث العزم على عدم العود، العزم على عدم العود. طيب، من أي نعم، هو يندم على تلك المعصية. كيف يندم؟ يستحضر، يعني يستحضر ذلك، أنه يعني عصى ربه عز وجل وأنه متحسر على ما فرط في جنب الله تبارك وتعالى. نعم، من أهل العلم من أضاف إلى هذه الشروط شرط الإخلاص. نعم، ما تريد بالإشهار؟ يعني مثلا كان يكون مثلا يعني أي أنه مثلا في الأمر الفلاني تاب ورجع عن ذاك القول مثلا. نعم، يعني مثلا إذا هو أفسد فمن توبته أن يصلح ما أفسد. نعم نعم، بارك الله. نعم، إذا شخص سرق المال هل يستطيع أن يتصدق بدلا من أن يعيده؟ لا، الأصل يرد المال إلى صاحبه، يعني ينظر في الطريقة، استطاع أن يرد إليه المال بطريقة مثلا لا يتفطن ذاك الشخص مثلا ويعلم أن ذاك الشخص يعني سرقه، واضح الكلام؟ أو مثلا يقوم بإيصال المال عن طريق شخص آخر، يقول شخص مثلا يطلب العفو والصفح وكذا أنه سرق منك كذا وكذا، واضح؟ إذا كانت مغازلة. نعم، كانت مغازلة. إيه، لا لابد من إرجاع الحقوق إلى أهلها. هذا يعني يتصدق عنه، يعني مثلا في حالة مثلا قول أنه مثلا اقترض منه مثلا مال مثلا شخص واختفى هذا الشخص لا يعلم عنه شيء، واضح؟ لا يعلم عنه شيء، فهنا يقال له مثلا يتصدق بهذا المال. لكن إذا مثلا وقع أنه التقى به في يوم من الأيام فإنه يرد إليه ماله، واضح الكلام؟ نعم نعم نعم. هذه من الأمور المستثناة، هذه لا تعد من الغيبة، يعني أو لا، من الأمور المستثناة، من الأمور المستثناة، واضح؟ كمثلا نعم، أي مثلا والإنسان مبتدع يدعو إلى البدعة فيحذر منه، واضح؟ نعم أي نعم، هذه من الأمور المستثناة. لكن هذا إنسان نحن لا ندري هل أقنع هذا على الذنب أو أنا نصح أن نقول يعني يعني بمثلا إنسان تقدم إلى خطبة فتاة فجاء وليها يسألك عن حال هذا الرجل، فهنا مطالب أنت ببيان ماذا يعني حاله، بمعنى الحال التي هو عليها. إذا كان تاب من الذنوب والمعاصي وترك وأقلع فالأصل أنك تستر عليه، لا تفضحه بين الناس، قل كان يفعل كذا وكذا. الأصل أنه مثلا استقاب وتاب من هذه الذنوب، لكن مثلا لهو مثلا واقع في شيء من المعاصي مثلا، كأنه يكون متلبس مثلا بشرب الخمر مثلا، لابد أن تبين له حاله، أو يكون مثلا يختلس أموال الناس، لابد أن تبين له حاله. كذلك عند التقاضي، عند القاضي مثلا، عند اختصام الخصوم، كذلك هذا لا يعد من الغيبة، هذا لبيان الحق، وغير ذلك من المسائل التي ذكرها أهل العلم. كذلك مثلا كأن يكون لك جار مثلا متلبس بالمعاصي، فجئت إلى أحد أصحاب هذا الجار، علاقته أقوى منك به، فتقول جارك مثلا يفعل كذا وكذا، فهل لك أن تنصحه؟ فهذا لا يعد ماذا؟ بغيبة. ويوجد يعني ما فما بيتان، أنا أستحضر أول البيتين، يعني أول البيتين يعني في هذه المسائل: والقدح ليس بغيبة في ستة، والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم، لحظة نستحضر البيتين لأن ما استحضرت، إلا هذا في الأخير، في الأخير: ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. بقي العجز البيت الأول، الثاء الأول يعني: والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هي تكون الأخيرة محذر حتى يكون الروي واحد، يعني لأنه في البيت الثاني قال طلب الإعانة في إزالة منكري، منكري الأولى راء، يعني يبقى والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومعرف ومجاهر، لا ومش مجاهر، ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. يبقى والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هكذا والقدح ليس، القدح بمعنى ليس بغيبة، بمعنى الكلام في الشخص يكون في أصله يعني قدح في هذا الشخص، لكن في هذه المواضع نعم استثني ذلك، ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ما معنى هذا الكلام؟ والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم، إنسان عنده مظلمة، عنده ماذا؟ مظلمة، فيتقدم إلى القاضي حتى يطالب بحقه، فيذكر أشياء من حال خصمه، واضح الكلام؟ فهذا لا يعد من ماذا؟ من الغيبة. حتى أن الإنسان إذا ظلم، إنسان إذا ظلم له أن يتحدث مثلا، يعني كما قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر من السوء من القول إلا من ظلم. يعني إذا ظلم في أمر من الأمور فتحدث بين الناس بهذه المظلمة فلا يعد هذا من الغيبة، لكن إذا صبر واحتسب الأجر يكون أجره أعظم عند الله تبارك وتعالى، ويوم القيامة يقتص منه، يقتص منه. أما إذا تحدث في الدنيا فقد أخذ نصيبه في الدنيا. متظلم ومعرف، معرف يعني بمعنى أنه هذا الشخص مثلا معروف مثلا أنه أكوع، أو مثلا بصير كفيف لا يرى، نعم الأعمش، نعم، فيعني مثلا يعني تريد أنت مثلا أن تدل عليه، لكن ما استطعت سبيلا أن تدل عليه بغير هذه الألفاظ تدل عليه، لكن مثلا إذا كان لا يعلم بهذا الأمر إلا بهذا الأمر فلا يعد هذا من الغيبة. ومحذر أي التحذير مما؟ من أهل البدع، تحذير من أهل البدع، لا يعد هذا من الغيبة، بل هذا أمر لا بد من بيانه. ومجاهر فسقا، الذي يجهر بالفسق وبالمعاصي، يجهر بالفسق والمعاصي، إنسان يعني مستهتر يجهر بالفسق والمعاصي، فهذا لا غيبة له، عنده فجور، واضح الكلام؟ ومجاهرا فسقا ومستفت ومن، مستفت يعني يطلب الفتوى من عالم فيستفتيه في أمر من الأمور مثلا في حال جاره أو صاحبه، فلا يعد هذا مما من الغيبة. ومن طلب الإعانة في إزالة أو على إزالة منكري، على إزالة منكري، كما ذكرت لكم أنه يستعين برجل على إزالة المنكر مثلا في حال جاره أو صاحبه، كأن تكون علاقته به خيرا من علاقته أي بذاك الجار، أو يكون ذاك الرجل ممن يسمع له في القول. نعم، فهذه الأشياء تستثنى. واضح الكلام أخي الكريم؟ نعم، بارك الله فيك. لكن يعني الغيبة، نقول الغيبة بكسر الغين، لا نقول الغيبة، الغيبة لا، الغيبة هكذا، الغيبة بكسر الغين. والغيبة يعني ذكر أخاك بما يكره، ذكر أخاك بما يكره. بعض الناس يختاب الناس، فإذا جئت تنصحه يقول لك أنا أذكر ما فيه، أذكر ماذا؟ ما فيه. هذه غيبة. يعني أصل أن المسلم عرضه ودمه وماله حرام. واضح الكلام؟ نعم. طيب لحظة، يضاف إلى الشروط المتقدمة شرط الإخلاص، شرط الإخلاص بأن تقع التوبة لله سبحانه وتعالى، لا أنه مثلا يخاف على مثلا منصبه من الضياع فيترك تلك المعصية خوفا على منصبه، كأن يكون مثلا سكيرا مثلا، واضح، فيخشى على منصبه من الضياع أنه إذا علم من حاله فيترك هذا الأمر خشية على منصبه، أو مثلا يترك المعصية حتى لا يذكر مثلا بالسوء بين الناس ويعلم حاله حتى يحافظ على مكانته بين الناس ويعظمه الناس، فلا بد أن تكون التوبة خالصة لله سبحانه وتعالى. أو مثلا يترك المعصية خوفا على وقوع الضرر في جسده حتى يكون معافا مثلا، فالتوبة تكون لله سبحانه وتعالى. وشرط آخر، أن تقع التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، تقبل فيه التوبة، بمعنى هنا علامة خاصة وعلامة عامة. علامة خاصة ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح ماذا؟ الحلقوم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، خلاص انتهى باب التوبة هنا أغلق. وكذلك بطلوع الشمس من مغربها، وهذه علامة عامة لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، خلاص صار الأمر عيان. وهذه الأمة متعبدة بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب بما أخبر به رب العزة سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلاصة، أولا الإخلاص، ثانيا الإقلاع عن الذنب، ثالثا الندم على فعل الذنب، رابعا العزم على عدم العود، خامسا أن تقع التوبة في زمن تقبل فيه التوبة. وقلت الصحيح أنه إذا تاب من كبيرة من الكبائر ولم يتب من كبائر أخرى فإن التوبة تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان بأرض فلات فأظل دابته. وفي رواية أنه يعني هذه الدابة عليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس من الحياة وجعل ينتظر الموت فإذا هي قائمة بين يديه فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده أشد من فرح هذا الرجل بلقي دابته، فهذا فيه فتح لباب التوبة. وقال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية الأولى إن الله، أو قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، في حق من تاب من الذنوب، فإن الله عز وجل يقبل ماذا؟ توبته في الكبائر. وأما الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في من مات وهو متلبس بماذا؟ بالكبيرة. واضح الكلام؟ نعم. طيب، قال المصنف: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة قبلها الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت ماذا؟ الكبائر. فالإنسان إذا اجتنب كبائر الذنوب فإن ذلك يستلزم ماذا؟ مغفرة صغائر الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر كما تقدم. طيب الكبيرة ما هو حدها؟ الكبيرة كبائر الذنوب، الكبيرة ما ورد في حقها الوعيد، ورد في حقها ماذا؟ الوعيد. مثلا الوعيد بالنار، متوعد بالنار، أو مثلا أن الله عز وجل يغضب من هذا الفعل، أو ورود اللعن لمن فعل هذا الفعل، أو كقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا، أو أنا بريء ممن فعل كذا. أو نفي للإيمان، نفي للإيمان، أو ما يترتب عليه حد من الحدود، حد من الحدود. كل هذه الأشياء تدل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه. وكذلك يعني مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، فدل ذلك على أن الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. كذلك: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أو كقوله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة تسخطا على قدر الله عز وجل، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها، يعني تفعل هكذا جيبها تشق جيبها. فكل هذه الأفعال من كبائر الذنوب. أو مثلا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، فذكر منهما نساء كاسيات عاريات، فقال في آخر الحديث: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فدل ذلك على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. أو مثلا: الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، على خلاف بين أهل العلم في مسألة التغريب. أو كان محصنا يرجم. أو مثلا: سرق تقطع يده، أو غير ذلك، أو شرب الخمر، أو غير ذلك من الأفعال. كمن يقتل مثلا متعمدا فيقام عليه حد ماذا؟ القصاص. واضح الكلام؟ فهذه الكبيرة. وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، يعني الذي مات ولم يتب من الكبيرة فهو صائر إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح الكلام؟ يبقى الذي تاب في الدنيا فإن الله عز وجل يتوب عليه، ومن مات وهو متلبس بهذه الكبيرة فأمره إلى الله عز وجل، إذا شاء عذبه بعدله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد وإذا شاء غفر له بفضله سبحانه وتعالى، منا منه وكرما وجودا سبحانه وتعالى. فهذا مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، إذا تاب من الكبيرة في الدنيا تاب الله عليه، وحكمه في الدنيا أنه مسلم ليس بكافر، وإنما إيمانه في انتقاص. إيمانه في ماذا؟ في انتقاص. ولا يمدح باسم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا نفي لكمال الإيمان لا لأصل الإيمان، بدليل حديث أبي ذر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر من قال لا إله إلا الله بالجنة. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى، على رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. فجمعا بين الأحاديث كما هي طريقة أهل العلم في الجمع بين الأحاديث، فيحمل نفي الإيمان في الحديث المتقدم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، على نفي كمال الإيمان لا أصل الإيمان. واضح الكلام يا إخوة؟ أو كقول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأثبت لهم الإيمان مع وقوع القتال بينهما، يعني القتل يعد كبيرة من الكبائر، لا يكون يعني مكفرا من المكفرات، يكون كافرا بذلك، لكن إذا استحل قتله لإيمانه لدينه يكون بذلك كافرا. واضح الكلام يا إخوة؟ لذلك من التوجيهات التي وجه بها قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، من أهل العلم قالوا: هذا محمول على طول المكث في نار جهنم، لا أنه يخلد فيها يعني أبدا. أو من أهل العلم من قال: من يقتل مؤمنا مستحلا لقتله لإيمانه ودينه فيكون بذلك كافرا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، هو في الدنيا ليس بكافر، وإذا مات وهو متلبس بهذه الكبيرة فأمره إلى الله تبارك وتعالى. وهنا في مبحث مرتكب الكبيرة هناك يعني مذاهب أخرى، منها مذهب الخوارج، وهم الذين قالوا بأن مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر، مرتكب الكبيرة كافر، لأن الإيمان عندهم جزء لا يتجزأ. إيمان عند أهل السنة والجماعة يجتمع في الإنسان طاعة وفسق، طاعة وفسق يجتمع فيه، لكن عندهم الإيمان جزء لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا اقترف كبيرة من الكبائر فيذهب كل الإيمان، يكون بذلك كافرا. أما عند أهل السنة والجماعة كما تقدم يزيد الإيمان عندهم وينقص، وكذلك يجتمع في الإنسان طاعة وفسق، وإذا مات عندهم فهو مخلد في نار جهنم. المذهب الثاني مذهب المعتزلة، قالوا أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، وهذا قول عجيب، قول عجيب، كيف يكون في منزلة بين المنزلتين؟ لا هو كافر ولا هو مؤمن، وإذا مات على ذلك فحكمه في الآخرة أنه مخلد في نار جهنم. واضح الكلام؟ مذهب الثالث مذهب المرجئة، قالوا أنه كامل الإيمان، لأنه كما قالوا أنه كما أنه لا يضر أو لا تنفع مع الكفر طاعة، كذلك لا يضر مع الإيمان ذنب، قالوا أنه كامل الإيمان. وأما مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة في الدنيا ليس بكافر، ولكن لا يمدح باسم الإيمان، وإذا مات على ذلك فإن مآله إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. دل على ذلك حديث عبادة بن الصامت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، يعني أظن في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان، وفيه أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه. فبايعوا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فمن وفى بذلك فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فهذا بنص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك الحدود عند أهل السنة والجماعة إذا أقيمت في الدنيا فهي كفارة مطهرة لصاحبها وزاجرة لغيره. حدود عند أهل السنة والجماعة مكفرات للذنوب زاجرات لغيره. يعني مثلا إنسان أقيم عليه حد الزنا، فهذا الحد يكفر ماذا؟ ذنبه ويزجر غيره. يعني مثلا إذا كان إنسان تحدثه نفسه بفعل المعصية فينزجر بذلك، ينزجر بذلك. ومما دل على ذلك رجم الغامدية، المرأة التي زنت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليها الحد، فتقدم عليه الصلاة والسلام للصلاة عليها، فقال عمر تصلي عليها وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو وسعت 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يعني 70 من أهل المدينة أي متلبسون بمعاصي فتابوا إلى الله تبارك وتعالى، يعني بمعنى أن هذه التوبة تشملهم وتكفيهم. فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لكفتهم، وهل وجدت إلا أن جادت بنفسها، يعني بذلت نفسها لله تبارك وتعالى أغلى ما يملك الإنسان. وهذا من رحمة الله عز وجل إقامة الحدود، فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى. فإذا تطهر الإنسان وتخفف من الذنوب فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكبي الكبيرة. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه. أخرجه منها بماذا؟ بإيمانه، لأن من دخل نار جهنم معه أصل التوحيد فإنه لا يخلد في نار جهنم، فأدخله به جنته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، كما ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يشفعون، والملائكة تشفع، وأهل الصلاح يشفعون. وكما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته، حتى يقول الله تبارك وتعالى: لم تبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، فيدخلهم برحمته الجنة. فهذا فيه إثبات الشفاعة، إثبات ماذا؟ الشفاعة. وكذلك قوله: من عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه، وهذا ما تقدم ذكره أنه إذا دخل نار جهنم فعذب فيها فإنه يعذب فيها بقدر ما اقترف من الذنوب والمعاصي، ثم يكون مآله إلى الجنة كما دلت على ذلك النصوص. وكما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل في نهر الحياة، نهر يقال نهر ماذا؟ الحياة، فيهذبون حتى إذا نقوا أمر بهم فأدخلوا إلى الجنة. وهنا الشفاعة لغة بمعنى التوسط، الشفاعة لغة التوسط لجلب خير أو دفع شر، لجلب خير أو دفع شر. والشفاعة على أقسام: مما ورد في باب الشفاعة وهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام: الشفاعة العظمى، ثانيا شفاعته لعمه أبي طالب بتخفيف العذاب عنه، ثالثا شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها. هذه الشفاعات الثلاث خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه فيها أحد. الشفاعة العظمى ثانيا شفاعته لعمه أبي طالب، ثالثا شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها. ثم بعد ذلك يشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع أهل الصلاح والتقوى، وهذه الشفاعات كذلك يشاركهم فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنما اختصاصه بالشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يؤتاه نبينا عليه الصلاة والسلام، يقوم مقاما يشفع فيه عند ربه عز وجل في أن يأذن في بدء فصل القضاء بين الخلائق، فيحمده على ذلك جميع الخلائق من مؤمنهم وكافرهم، لذلك سمي بماذا؟ بالمقام المحمود، المقام المحمود وهي الشفاعة العظمى. وأما الوسيلة فهي درجة، درجة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وسيلة والفضيلة، فهذا مقام لنبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة. طيب، الشفاعة الثانية شفاعته لعمه أبي طالب، إذ أنه مات على الكفر وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فيشفع له النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أنه كان يحوطه ويحميه وينصره، إذ بعد موت عمه أبي طالب تمكن أهل الشرك من إلحاق يعني الأذى بالنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكونوا يقدرون عليه في حياة عمه أبي طالب، فإنه كان يحوطه ويحميه، لذلك قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أغنيت عن عمك، فإنه كان يحوطك ويحميك، بمعنى ينصرك ويمنعك من المشركين، فقال: إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة خاصة، شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك شفاعة يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، فالجنة محرمة على جميع الخلائق قبل أن يدخلها المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: فآتي يعني باب الجنة فأحلق بحلقه، فيقال: من؟ فأقول: محمد، فيقال: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. واضح الكلام يا إخوة؟ نعم. الشفاعة الأخرى كما تقدم يشاركهم فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ويخرج منها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من شفع له من أهل الكبائر من أمته. الشفاعة لله سبحانه وتعالى، لقول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، هذه واحدة. الأمر الثاني: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا أمر آخر. أمر الثالث: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فيشترط ماذا؟ الرضا. يبقى شروط الشفاعة، الشفاعة أن يأذن الله عز وجل فيها، والأمر الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفع فيه، ولا يرضى رب العزة سبحانه وتعالى إلا عن التوحيد. ونقرأ في كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ونقرأ في موضع آخر: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهنا شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي تتوفر فيها ماذا؟ الشروط، من إذن الله تبارك وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة يملكها الله تبارك وتعالى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظمى قال: فأنطلق فأسجد عند العرش، أي تحت العرش، قال: فأحمد الله عز وجل بمحامد لا أعلمها، أي يفتح الله عز وجل بمحامد لا يعلمها، يعلمه الله تبارك وتعالى إياها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيؤذن له ماذا؟ يؤذن له في الشفاعة، فيشترط ماذا؟ الإذن. لذلك الصحيح نقول ماذا؟ اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا نسأل الشفاعة مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من الغلو في المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة لا يملكها إلا رب العزة سبحانه وتعالى، يعطيها لمن يشاء. فنقول: اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يشفع الله عز وجل عن الشافع، أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفع فيه. وهنا سؤال ممكن يقول الإنسان: إذا كان الله عز وجل قد رضي عن المشفع فيه، فما هو دور الشفاعة؟ نقول: الشفاعة فيها إظهار لمكانة هذا الشافع عند الله تبارك وتعالى، ورفع لشأنه عند الله تبارك وتعالى. كحالنا في الدنيا، إنسان مثلا في إدارة يشفع عند مدير، فإذا قبل المدير شفاعته فهذا يدل ماذا؟ على علو منزلة هذا الرجل، ويرتفع شأنه عند الناس، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فهذا العبد إذا شفع فيه إظهار لمكانته بين الخلائق، ورفع لدرجته عند الله سبحانه وتعالى. والشفاعة المنفية، الشفاعة المنفية التي ادعاها الذين قالوا بأنهم يعبدون هذه المعبودات حتى تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ هل اتخذوا عند الرحمن عهدا حتى يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى؟ لا، كذب الله عز وجل قولهم. الشفاعة شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه لا زال في انتقاص. ولا نقول إنه مخلد في النار، بل أمره ولا نقول إنه مخلد في النار بل أمره يعني إلى الله سبحانه وتعالى، تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. فهذه الأبيات فيها ملخص ماذا؟ مسألة مرتكب الكبيرة، كذلك ذكر ماذا؟ مبحث الإيمان. وهذه الأبيات مذكورة في سلم الوصول للحافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. الله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم. المعاصي التي حدد الله فيها الحدود، الزنا والسرقة، يعتبر معنا إطلاق شرط من شروط، شرط من شروط ماذا؟ شرط من شروط التوبة. نعم. لا، هو عموما إذا تاب، تاب إلى الله تبارك وتعالى، واضح الكلام، فيتوب الله عز وجل عليه، واضح الكلام. لكن يعني مثلا إذا لم يتوب من هذه المعصية، واضح الكلام، ووفى ربه عز وجل، فإنه يؤاخذ بذلك. لو أنه أقيم عليه الحد في الدنيا، واضح الكلام، فيكون هذا مطهرا له. تدخل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ النبي صلى الله عليه في من؟ الأب والأم للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، ماتوا على الكفر. في فتوى لجامع الأزهر شيخ النبي صلى الله عليه وسلم، أبا النبي صلى الله عليه وسلم ليس كفرا. النص يرد ذلك، النص يرد ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، فأذن الله تبارك وتعالى له في ذلك، واستأذنه في أن يستغفر لها فنهاه عن ذلك. واضح الكلام؟ ولما سئل الرجل قال أين أبي؟ قال إن أبي وأباك في النار. نوح عليه الصلاة والسلام ابنه آوى إلى ماذا؟ إلى الجبل. واضح الكلام؟ والتجأ بالجبل وأبى أن يؤمن بالله تبارك وتعالى. قال نوح عليه الصلاة والسلام نقول ابنه مات على الإيمان. واضح الكلام ولا مش واضح؟ وكذلك ضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. هنا الخيانة في ماذا؟ في الإيمان، ليست خيانة الزوجية، فإن الله عز وجل قد برأ يعني أنبياءه عليهم الصلاة والسلام من هذه الأشياء، يعني بمعنى أن تكون أزواجهن يعني نعم. نعم المسبل المسبل يحتاج إلى بيان وشرح هذا. قال فيها وعد. نعم هي يحتاج إلى بيان وشرح. لماذا؟ لأنه يعني يوجد القول بأن المسبل الإزار يعني متوعد يعني على أساس يعني بالعقوبة وكذا الواردة في الحديث، إذا جرى ذلك خيلاء يعني متباهيا بذلك يعني يجر ثوبه. أي ما أنا قلت تحتاج إلى بيان المسألة، لأنه في من أهل العلم قال بأنه يعني الإسبال عموما يعني كبيرة من الكبائر، وقال إنه يعني إنه الإسبال مع الخيلاء تكون عقوبته تجتمع فيه العقوبات الأربعة مذكورة في الحديث. واضح؟ لا يكلمه الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. لكن المسألة محل يعني محل خلاف يعني بين أهل العلم. واضح؟ أهل العلم من ذهب إلى أن جرد الإسبال يعني مكروه، لكن إذا أسبل خيلاء فهذا المحرم، هذا المحرم. هذا قول يعني موجود عند أهل العلم لا نستطيع أن ننفيه. واضح الكلام؟ وهذا من باب الأمانة العلمية. لكن لا شك أنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام رفع الثوب يعني فوق الكعبين، وهو أقرب إلى التقوى، حتى أن عمر لما دخل عليه الرجل في مرض موته فقال ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. نعم.